بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا ممن استعمله في طاعته، ويسر له سبيل الخير ووفقه إليه، كما نسأله سبحانه أن يمن علينا برؤية الحق حقا، وأن يمن علينا أخرى باتباع، وأن يمن علينا برؤية الباطل باطلا، وأن يمن علينا أخرى باجتنابه، إنه سبحانه أكرم المسؤول. وفي فاتحة دروس هذا الفصل نرجو إن شاء الله تعالى أن يكون لدينا من الهمة في العلم والتعلم وفي الطلب والحرص على ذلك ما يؤهلنا للاستمرار في هذا السبيل، لأن العلم ودواعيه يذهب بالغفلة عنه وبرؤية غيره، ومن أقبل عليه وعلم حق العلم وثمرة العلم وفضل العلم ورضى الله جل وعلا عمن علم فعمل وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، فإنه يتيسر عليه المطلوب وتنبعث عنده الهمة. ولهذا نرى في قصص السالفين من الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين فيها ما يبعث الهمة على القوة في الحق والثبات عليه والنظر في معطيات ما أنزل الله جل وعلا على رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا نظرنا إلى قصص الأنبياء والمرسلين جميعا وجدنا من فوائدها للمتعمل والمعتبر أنها تعطي العبد المؤمن أنواعا من الثبات. الثبات أولا الثبات على الحق وإن كثر المخالفون، والثاني الثبات على سنة المرسلين وعلى هداهم، والنظر إلى أولئك بأنهم السلسلة الماضية وأنهم السادة الذين من الله جل وعلا عليهم بلزوم صراطه، فلا يستوحش حينئذ من قلة السالكين ولا من قلة الموافقين له في هذا السبيل، بل ينظر إلى أن قبله وقبله من أئمة الناس من الأنبياء والمرسلين ومن تابعيهم وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يهيئ له أن يسير على منوالهم وأن ينتهج نهجهم وأن يتخلق بأخلاقهم. والثالث أنه يستفيد من ذلك أن الأمور لا تكون الأمور المحمودة لا يمكن أن تكون إلا بالصبر، بالصبر المتنوع، الصبر على طاعة الله جل وعلا والصبر على لزوم تقواه. ولهذا نرى في قصة يوسف عليه السلام تكرر ذكر الصبر لما له من أثر عظيم في ذلك، وكذلك في قصص غيره من الأنبياء ترى أن الصبر له المنزلة العظمى في الثبات على الحق والدين والطاعة، والثبات أيضا على العلم والتفقه ولزوم ذلك الطريق. قال جل وعلا: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتبر بعد ذلك بسيرة من صبر من الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين لهم بإحسان ومن أئمة الإسلام، فمن صبر ظفر. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما كان في شرح شبابه كان الناس ينظرون إليه أنه يبالغ في العلم وفي تحصيله، حتى كان بعض أصحابه من الأنصار يقول له: أتظن أن الناس سيحتاجون إليك وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ فلم يثني ذلك من عزمه، بل مضى وكان ربما مكث عند باب أحد الصحابة مدة تسفي على وجهه الريح والغبار انتظارا لاستفادة علم أو حديث. وهكذا في فعل السلف قد صبروا وتحملوا شدائد العلم والتحصيل من رحلات عظيمة في أخذ لبعض الأحاديث أو للقيا بعض أهل العلم. وهذا نقتبس منه أنه لا علم إلا بصبر، وإذا كان الأمر كذلك فالصبر المطلوب هنا عبادة، وتركه ترك لعبادة محبوبة لله جل وعلا، لأنه أول واجب على العبد العلم، والصبر مطلوب في كل عبادة من العبادات. وفي آية سورة أو في سورة العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان هنا فيه العلم كما هو معلوم، والعمل بعده، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. التواصي بالصبر يعود على هذا كله. لهذا نرى اليوم ضعفا عاما في الإقبال على العلم وفي مداولة العلم ومدارسته بين الأصحاب والأصدقاء والزملاء فيما بينهم، وهذا يضعف الملكة في المرء في نفسه، ويضعفها أيضا في الصلة بإخوانه وزملائه. لهذا نرى السلف رضوان الله عليهم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم، وكان تذاكر العلم أهم عندهم المهمات، لم يكونوا ليقضوا أوقاتهم إذا التقوا إلا في مذاكرة العلم في جل ذلك الوقت. حتى إن المذاكرة إذا خشي أن تفوت ترك معها بعض النوافل والسنن، كما ترك الإمام أحمد قيام ليلة لما قدم أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي المعروف، لما قدم قال استعظنا عن القيام بمذاكرة أبي زرعة، وذلك لأن مصلحة المذاكرة متعدية على المسلمين، ويفوت وقتها بذهاب من يذاكر معه العلم. وهذا الذي ينبغي، أولا أن يصبر على العلم في تلقيه وفي لزوم العلماء وسماع الدروس وفي قراءة الكتب واستخلاص الفوائد، هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة. والثاني يصبر أيضا إذا التقى بأصدقائه ورفقائه وزملائه، يصبر عن اللهو ويصبر عن مقتضيات الطبيعة في إمضاء الأوقات بما لا ينفع في تذاكر العلم. وإذا تذاكر طلاب العلم فيما بينهم العلم، هذا له فوائد عظيمة، أولها تثبيت العلم، وثانيها قيام الصلة على المحبة الصحيحة في الله جل وعلا، وثالثها أن طالب العلم مع أخيه في تذاكر العلم ينزل عليهم من الله جل وعلا السكينة وتحفهم الملائكة، هذا من فضل الله جل وعلا العظيم على عباده. إذا تبين ذلك فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصي جميع من يسمع هذا الكلام بالصبر على مقتضيات العلم والدرس والصحبة، في أن تكون في العلم والعمل لا في غيره، لأن الزمن يمضي والعمر قصير. المسألة الثانية في مقدمة هذه الدروس في هذا الفصل، يكثر اليوم عند طلاب العلم تداول بعض الوسائل الحديثة في العلم أو في الدعوة أو نحو ذلك، مثل الأشرطة أو الأقراص هذه أو الأسطوانات، ومثل ما هو موجود في البرامج المختلفة التي يبحث فيها عن طريق الكمبيوتر أو في شبكة الإنترنت وما أشبه ذلك. وهذه ينبغي أن ينظر إليها بأنات وروية في حق طالب العلم، لأن الإغالة فيها قد لا يكون محمودا في المستقبل في صلة طالب العلم بالكتاب. وهذه الأشرطة أو هذه المنتجات من البرامج وغيرها أو ما هو موجود على شبكة الإنترنت ونحو ذلك، هذا يؤخذ بقدر ما ينفع طالب العلم في العلم والبحث، وما ينفع غيره في الدعوة والإصلاح، لكن ليست هي الوسيلة الوحيدة، وليست هي أيضا هدفا لطالب العلم. الأصل في العلم أن يكون عبر المشايخ وعبر الكتب، وأن يكون بالمطالعة. والفرق بين هذه وهذه أن هذه البرامج وما هو موجود في أجهزة البحث المختلفة، أن هذه تعطيك ما تبحث عنه أو ما تنظر فيه، أما النظر في الكتب فلأجل بحث مسألة واحدة تمر على 100 مسألة وتستفيد خيرا كثيرا، وربما لبحث مسألة واحدة آية في تفسير آية مررت على تفسير عدة آية، وربما في بحث عن حديث واحد مررت على أحاديث كثيرة استفدتها في العلم والعمل، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذلك المرات والمرات. فإذا ضاق الوقت واتجه المرء طالب العلم إلى البحث فليستفد من هذه الوسائل، لأنها مفيدة ونافعة كثيرا. أو أراد أن يبحث بحثا وأن يستخلص أو أن يخطب خطبة أو نحو ذلك، وأراد أن يستفيد من هذه لقلة الوقت، هذا حسن. أما أن تكون هي الوسيلة الوحيدة ويترك الكتاب وتترك القراءة، فهذا ليس بصحيح، وهو من وسائل ضعف العلم عند طالب العلم. وقد جربنا

بحث غيره فيها، لأن المقصود الفاعل. مسألة الرابعة والأخيرة، طلب العلم عبادة كما ذكرنا من أفضل وأجل العبادات، وهذا يعني أن طالب العلم لا بد له ويلزم أن يحاسب نفسه بين الحين والآخر في علمه الماضي وفي علمه المستقبل، لأن أحيانا يكون طلب العلم لهوى أو لشهوة ونحو ذلك، فتجد أنه يمضي وقتا طويلا في طلب علم هو يشتهيه، ولكن غيره من العلوم أولى منه وهو أحوج إليه، لكن هو يشتهي هذا. مثلا واحد يشتهي النظر في السيرة والبحث، يشتهي تخريج الأحاديث، يشتهي بحث بعض المسائل الفقهية ويطول فيها جدا، ويفوت معه بحث أشياء أخرى هي أهم له وربما جهلها، متعلقة بدينه ومتعلقة بعمله أو متعلقة بأمور مهمة هو يعانيها أو يقع فيها. لهذا نقول إن طالب العلم إذا سلك هذا السبيل عليه أن ينتبه من شهوة العلم. شهوة العلم شهوة خفية قد تصرف صاحبها عما ينبغي له. فرق ما بين عقد العلم وملح العلم. عقد العلم هذه لا بد منها، ملح العلم بحسب الوقت، تنظر في التراجم، تنظر في ما تشتهي من أمور في تفاصيل في اللغة أو تفاصيل في الأدب أو نحو ذلك، هذا لا بأس. لكن عقد العلم هذه تنظر ما أنت إليه محتاجا ثم بعد ذلك تقبل عليه. والعلم كما أن له شهوة فإن له طغيانا، لهذا قال ابن المبارك فيما رواه ابن حبان وغيره عنه، قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال. هذا واقع، فإنه كما أن الإنسان في المال إذا ازداد وازداد دخله الشيطان فطغى وبغى، فكذلك العلم الذي لا يصاحبه تقوى من الله جل وعلا فإنه ربما كان معه الطغيان وكان معه البغي. بل كثير من الخلافات التي وقعت في الأمة من الزمن الأول لما صاحبها البغي والتعدي وقعت الفرقة الشديدة ووقعت الخلافات الشديدة وصار بأس الأمة بينها، كما ذكر شارح الطحاوية في أواخرها وكما ذكر نقلا عن ابن تيمية في موضع من كتبه. فالعلم له شهوة عارمة بطالب العلم، يعني قد يصيبه شهوة عارمة في نوع من العلم أو في نوع من البحث أو نحو ذلك، يكون معه انصراف عن ما هو أولى له، فينبغي له أن ينظر ويحاسب نفسه. كذلك العلم ربما يرى من نفسه الملكة وكذا، فيجد أن عنده نوع اعتداد وقوة حيث يتسلط بهذا العلم على الآخرين. كما ذكرنا لكم أن العلم مبناه على الرحمة، العلم مبناه على التراحم، العلم هو باقي ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، والله جل وعلا قد وصف نبيه بأنه رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العلم الذي معه البغي، العلم الذي معه عدم العدل عدم التقوى، هذا وبال ليس على صاحبه حسب، ربما على الآخرين. فلهذا نحذر من هذين الأمرين، الشهوة والطغيان في العلم. الشهوة مذمومة والطغيان مذموم، ومن حرك ورأى واقع الناس اليوم وجد أنه يوجد فيه هذا وهذا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية وأن يثبتنا على دينه إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف تكون مذاكرة العلم ومدارسته المذاكرة الصحيحة التي يستفيد منها الطالب؟ ده بحسب ما يراد مذاكرته. إذا كانت المذاكرة في المحفوظ فيتذاكرون فيما يحفظون، إذا كانت المذاكرة فيما يفهم فيتذاكرون في المفهوم، يعني فيما يفهمه هذا ويفهمه هذا من المسائل المشكلة. إذا كانت المذاكرة تراد منها مذاكرة باب مثلا الزكاة، كتاب الزكاة مثلا يراد مراجعة الأحاديث فيه، فمذاكرتها أن تتداول وبعض الفوائد من الأحاديث، هذا يورد وهذا يورد. وإذا كانت المذاكرة مثلا في الفقه، في فقه الزكاة، يأتي هذا مثلا يقول ما شروط وجوب الزكاة، يأتي هذا بشرط وهذا بشرط ويفسر هذا وهذا ويمشون الباب الأول الباب الثاني، يذكرون أو يعني الفصل الأول والفصل الثاني ويمشون في ذلك. فالمذاكرة بحسب، المذاكرة المحفوظ شيء ومذاكرة المفهوم شيء. أكثر السلف كانت مذاكرتهم في المحفوظ لأجل أن حفظ العلم هو الأساس وهو الذي سينقل خشية من الغلط في ذلك. أما اليوم فينبغي أن يكون هذا وهذا، ليحفظون يتراجعون فيما بينهم المحفوظ ويراجعون فيما بينهم العلم بأنواعه. صلى الله عليه وسلم. نعم. تفعل الجواب أي مسائل الجاهلية أو نعم. في مسائل الجاهلية بنكمل مسائل الجاهلية. الكتاب الذي طبع مؤخرا في دار الباز هو جمع الجوامع الجامع الكبير وزيادة السيوطي 15 مجلد، هذا مطبوع سابقا. يمكن الجامع السيوطي له الجامع الكبير والجامع الصغير، والجامع الصغير محدود يعني صغير، وقسمه العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى قسمين، صحيح الجامع وضعيف الجامع، وهما قسمان مفيدان يقربان. إن كان الحكم على أن هذا صحيح أو أن هذا ضعيف لا يسلم في كل موطن، طالب العلم يبحث ويدقق، لكنها مفيدة للغاية في هذا الباب. والجامع الكبير للسيوطي له شرطه وكتب كثيرة نقل عنها، قسمه إلى قسمين، قسم الأقوال وقسم الأفعال، وهو كتاب كما هو معروف كبير جدا طبع، قسم الأقوال وقسم الأفعال مستقل في مجلدات كثيرة جدا، وصور عن المخطوطة أيضا في مصر في أظن الهيئة العامة للكتاب، صور المخطوط مخطوط الجامع الكبير، أحد النسخ كان خطها دقيق جدا فصورت في مجلدين، وهي أيضا سهلة في البحث. الأحسن من كنز العمال، كنز العمال رتب الجامع الكبير على الأبواب وجعلها ترتيبا يعني مثالي طيب، والأكثر هو الرجوع إلى كنز العمال أو إلى المتن يعني الأصل له الجامع الكبير. لكن الجامع الكبير قد ما تجد الحديث مثلا ولا تجمع الحديث في الباب الواحد، تبحث مثلا في أحاديث أو الآثار أيضا مثلا من الموضوعات الدقيقة. مثلا إذا قلنا السلب، مثلا السلب في الجهاد، السلب في الجهاد، أو حرم المدينة والسلب وسلب من مثلا تعدى على حرم المدينة أو نحو ذلك، هذه كيف تجدها؟ قد تجد تعرف حديثا واحدا في الباب أو قد لا يأتي غيره، لكن في كنز العمال ترجع إلى هذا الموضوع، هذا الموضوع ستجد الأحاديث، ستجد الآثار عن الصحابة في هذا الباب. نرجو منكم التكرم بكشف شبهة من قال أن علماء هذه البلاد يشددون في الأحكام ويأخذون من الأدلة أكثرها تشددا، وذلك بعد أن طالعت إيش بعضهم بعض القنوات الفضائية بالمشايخ الذين يتعرضون لإفتاء الناس بالفتاوى تخالف ما عليه هذا البلد، فأصبح هناك تذبذب بتلقي الفتاوى وتردد في استقبال فتاوى علماء هذا البلد، حتى قال بعضهم إن علماء البلاد الأخرى ليسوا أجهل من علماء هذه البلاد، أرجو من فضيلتكم كشف هذه الشبهة إلى آخر. هذا الخلاف موجود منذ خلق الله جل وعلا الدنيا، وخلاف العلم ما بين مشدد فيه ومتساهل هذا موجود من الزمن الأول، لكن إذا كان التشدد أو يعني الأخذ بالأشد أو الأخذ بالأسهل ونتيجة هوى دون نظر في مقتضى الأمر فهذا وباله على من أفتى والعياذ بالله. ليست المسألة مسألة تشهي، لكن المسألة مسألة دليل، مسألة إعمال للقواعد الشرعية. تجد أن بعض العلماء يشدد في مسألة ويتساهل في مسألة أخرى من السلف، لكن لا تجد من يسهل في كل شيء أو يشدد في كل شيء من علماء السلف، لأنهم كانوا يتحرون الحق بحسب هو ما وصل إليه، بحسب ما يراه من إعمال الأدلة والقواعد الشرعية. تجد أنه في مسائل يتشدد ومسائل يسهل. إذا أخذنا مثلا المذاهب الفقهية، تجد مثلا مذهب الحنابلة في العبادات فيه نوع يعني ميل إلى الاحتياط وبراءة الذمة وإلى آخره في الأحكام، صار فيه نوع تشديد بالنسبة إلى مذهب الشافعية أو مذهب الحنفية أو المالكية. لكن في المعاملات تجد أن المسألة بالعكس، مذهب الحنابلة أيسر وأسهل، ومذهب والمذاهب الأخرى أضيق، تجد مثلا مذهب الشافعية أعسر، مذهب المالكية أعسر، مذهب الحنفية كذلك أشد. فنخلص من هذا إلى أن وجود من يشدد أو من يسهل هذا قديم، لكن لا يكون هذا عن هوى ولا عن رغبة في التسهيل مهما كان أو رغبة في التشديد مهما كان، هذا ليس من صنع أهل العلم، وإنما تجد عند العالم الواحد في مسائل من العبادات والمعاملات ما يشدد فيها ومسائل يسهل فيها بحسب ما ظهر له من الوجه الشرعي وإعمال القواعد. ولهذا نرى الآن من يتهم علماء أو يعني يقول إن علماء هذه البلاد يشددون في الأحكام، هذا ليس بصحيح، بل هم في مسائل بمقتضى الدليل ومقتضى القواعد الشرعية يسهلون فيها، وهناك مسائل بمقتضى الدليل والقواعد الشرعية يشددون فيها، وليس لغرض التشديد، لكن هذا مقتضى الحكم أن يكون على هذا النحو. لهذا على الناس أن ينظروا في المسألة، ليس قول المفتي يكون صوابا لأنه سهل. مثلا أنا سمعت مرة من سنين طويلة، سمعت أحد المشايخ يقول لمستفتن، يقول المسألة فيها ثلاثة أقوال، فيها قول كذا وقول كذا، يعني وأيسرها هذا القول، أنت يعني هو الأنسب لك إن شاء الله يعني. ومثل هذا الجواب ليس مستقيما لا على القواعد الشرعية، ولا مستقيم على أصول الفتوى، ولا على ما ينبغي للمفتي أن يعامل به المستفتي. وليست المسألة اختيار. نعود إلى ما أنكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على بعض مشايخ الزمن، في أنه كان المفتي في وقته يحفظ أربع كتب من مختصرات المذاهب الأربعة، وإذا أتاه المستفتي يقول تريد الفتوى على أي مذهب، قال على مذهب الشافعي، قال في متن الإقناع مثلا، يعني مذهب الشافعي أو متن المنهاج أو التنبيه إلى آخره، يقول قال كذا فالفتوى، هذا خلاص المنع. فالمفتي ليس له أن يأتي دائما بأيسر الأقوال التي اختلف فيها العلماء، لأن يعني اختلاف العلماء تارة يكون اختلاف قوي، تارة يكون اختلاف ضعيف. وهنا يفرق المفتي ما بين شيئين، والمجيب على الناس يفرق ما بين شيئين في التسهيل وفي الأخذ بالحزم، المسألة قبل وقوعها والمسألة بعد وقوعها. إذا وقعت المسألة وانتهت وكان وقوعها ناتج عن جهل صاحبها أو عن أنه جرى له هذا الشيء وليس في المسألة وضوح من جهة الدليل الشرعي، فإنه يسهل بعد وقوعها، لكن قبل وقوعها فإنه ليس له أن يقول إلا ما ظهر دليله وقاعدته الشرعية. وهذه نص عليها العلماء من القرون الأولى لما ظهر الخلاف، في أن المسائل بعد الوقوع هنا يعني ينبغي للمفتي أن يتحرى نظر، لأنه ربما كان الذي وقع في الشيء بنى على مذهبه، بنى على شيء عنده، أما أو يكون غير عالم بالحكم، فإذا كان فيه مجال للتسهيل بغير أخذ بشيء ضعيف في المسألة فإنه أولى من التشديد أو من الأخذ بالحزم فيها. أما قبل الوقوع ليس له أن يسهل، لأن الناس إذا سهلت عليهم فإنه سهلت عليهم يعني بلا حجة، إنه لا مجال يعني لا حد له، يتنازلون حتى يؤول الأمر والعياذ بالله بهذه الأمة، مثل ما حصل لليهود في أنهم أحلوا لهم المحرم، يعني الأحبار أحلوا لهم المحرمات، وهذا لا ينبغي. فعلماؤنا رحم الله الأموات وبارك في الأحياء يتحرون في ذلك، تارة تكون الفتاوى فيها قوة فيها شدة، وتارة يكون فيها تسهيل، ليست دائما فيها شدة وليست دائما فيها تسهيل، بل بحسب المقتضي. لكن من أراد أن يسهل في كل شيء، نعم، من شدد في بعض المسائل يكون مخالفا لتوجه. هل ذكر المفسرون سندا صحيحا عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غير عن صفة سفينة نوح عليه السلام، علما أن بعضهم قالوا عندما اكتشف في تركيا سفينة على رأس جبل أنها سفينة نوح لأن الوصف في الأثر مطابق لها؟ هذا لا يثبت فيه شيء فيما أعلم في وصف السفينة بدقة، والجبل الذي استقرت عليه واستوت عليه الذي هو الجودي، واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، الجودي هذا يقولون إنه في جهة كردستان، في جهة الأكراد، وهي بين العراق وبين تركيا، هناك جبل قيل إنها استقرت عليه، ويزعمون إن هناك أشياء من آثار السفينة لكن ليست صحيح. الجبل معروف اسمه الجودي إلى الآن في تلك المنطقة. ذكر الفقهاء أن من سبق الإمام بركنين أو سبقه الإمام، أو أن من كبر قبل الإمام وسلم قبله أن صلاته باطلة، أن من سبق الإمام بركنين أو سبقه الإمام، أن من كبر قبل الإمام وسلم قبله أن صلاته باطلة. فقهاء رحمهم الله يفرقون في هذه المسألة، يعني فقهاء الحنابلة، بين بطلان الركعة وبطلان الصلاة، والأصل في ذلك المتابعة، أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فمعنى الإمامة والائتمام أن يكون المأموم تابعا للإمام، ومحل المأموم من أفعال الإمام أربعة أحوال: إما أن يكون سابقا له، وإما أن يكون موافقا له، وإما أن يكون تابعا له، وإما أن يكون الحالة الرابعة متخلفا عنه. هذه أربعة أحوال. السبق هذا فيه وعيد شديد: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته أو قال رأسه رأس حمار؟ هذا فيه التشديد العظيم في عن المسابقة. والمسابقة إذا كانت بركن ولم يتبع الإمام فيها فإنه على كلام الفقهاء فإنها تبطل الركعة، وعليه أن يعيد هذه الركعة أو أن يعيد الركن هذا ويأتي به بعد الإمام. أما إذا كان تخلف عنه بركنين، إن في الواقع ما حصلت المتابعة، يعني مثلا هذا راكع والإمام ساجد، هذا إذا ما وقعت المتابعة، ولا هنا ما وقعت المخالفة ولا وقع موافقة، هنا صار فيه اختلاف كبير، مخالفة كبيرة في أن هذا في ركن بعيد عن ذاك، هذا راكع والإمام ساجد، هذا في تشهد والمأموم يركع، أو هذا المأموم في بعد سمع الله لمن حمده والإمام في السجود الثاني ونحو ذلك. هذا تخلف عنه بركنين فافتقد هنا المتابعة، لأن بركن عندهم يعني وقعت مخالفة، الفصل بينها بركن يسير، لذلك قالوا تبطل الركعة لأنه ما حصلت منها المتابعة. أما إذا كان الفرق ركنين فإن الصلاة تبطل على حد كلام. لهذا نقول هذه الأحوال الأربعة: المسابقة حرام ولا تجوز وتبطل الصلاة أو الركعة، الموافقة مكروهة وصفتها أن يكبر مع الإمام، أن يركع مع الإمام، أن يسجد مع الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في حديث الأعرج عن أبي هريرة وفي حديث غيره أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبقوني بالتكبير ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني بالتسليم، رواه مسلم في صحيح. هذا يدل على أن الموافقة أنها خلاف المأمور به، لهذا نص العلماء على أنها مكروهة. الحالة الثالثة المخالفة، وهي على الذي النحو الذي فصلت لك الفرق ما بين الركن والركنين في معنى ذلك. الحالة الرابعة هي المأمور بها وهي المتابعة، في أن يكون فعل المأموم أفعاله في أركان الصلاة أن تكون بعد الإمام، إذا ركع تبدأ تركع، إذا سجد تبدأ تسجد، إذا فرغ من التكبير تبدأ تكبر، وهكذا. هذا هو السنة، والسنة فيها الخير والبركة لمتبعها. الصلاة أمرها عظيم، فينبغي للعبد ألا يعرض صلاته بالخطر. وسمعتكم مرة من المرات تكلمتم عن مسألة سكوت الإمام الذهبي على بعض الأحاديث في المستدرك، لا يدل هذا على موافقته لحكم الحاكم رحمه الله، وأن أول من أتى بعبارة أخرجه حاكم وافقه الذهبي هو المناوي رحمه الله في فيض القدير، فهل تذكرون أحدا من أهل العلم أشار لهذه المسألة فندها وبحثها بحثا موسعا؟ ما أذكر أحد في ذلك، لكن هي نتيجة الاستقراء وبحث خاص بي، وكان لي بحث في اللي دعا لهذا هو أني بحثت في سنين ماضية عن شروط الصحيحين للخبر أو للحديث للأثر، ما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم. تعلمون أن هذه الكلمة يعني كثير ما تتداول، شرط البخاري هو كذا وشرط مسلم كذا، وهذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم أو على شرطهم، فما هو شرط البخاري وما هو شرط مسلم؟ هذا سؤال بعض العلماء ذكر جوابا عنه، لكنه لا يفي ولا يشفي الغل الحقيقة. مثلا يقولون الحديث الصحيح شرطه أن لا يكون فيه مدلس قد روى بالعنعن، ونجد في الصحيحين فيه رواية مدلسين قد رواه العنعن، أن لا يكون في إسناده مجهول لأن المجهول ضعيف، نجد في الصحيحين فيها سانيد رجال مجهولين، أن لا يكون ممن رمي بالبدعة، في الصحيحين فيه من رمي بالبدعة، الاتصال أن يكون هو لقي من أخذ عنه، هنا شرط البخاري اللقي وشرط مسلم المعاصرة كما هو معروف. هذه أدت إلى بحث هذه المسألة، بحثتها بحث يعني بجمع ما ذكره العلماء في هذه المسألة، جمع سميته تسمية مسجوعة في في شروط الصحيحين للأخبار، أظن ما أدري إيش جنى الكتب والآثار، نسيت الاسم، جنى الكتب والآثار أو أحد يذكره من حتى طلعته انا عليه، وبحث فيه طول شوي يعني نحو 200 صفحه تقريبا او قريب منها. فكل جزئيه من هذا الموضوع بحثت، يعني شرط البخاري في كل مساله، يعني قالوا شرط الحديث الصحيح هو ما نقله العدل الضابط عن مثله الى منتهى ولم يكن شاذا ولا معللا. هل هذا الكلام ينطبق على الصحيحين؟ أخذ كل شرط منها، شرط وجودي أو شرط عدمي، هل كل ما في الصحيحين يشترط أن لا يكون شاذا في كل لفظ؟ إذا كان شاذا صار ضعيفا؟ في مسألة بحثت في آخر البحث، قصدت بحث هذه المسألة، مسألة الحاكم فيما استدركه على الشيخين، قال هذا على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، على شرط البخاري ولم يخرج، فأدى ذلك إلى بحث وصنيع الحافظ الذهبي في مختصر المستدرك. فوصلت من البحث إلى أن الحافظ الذهبي له مختصرات كثيرة، اختصر سنن البيهقي واختصر عدد من الكتب، وكانت طريقته في المختصرات أنه تارة ينشط يظهر له حكم الإسناد فيقول صحيح، إسناده صحيح أو على شرط البخاري حتى في غير المستدرك، وتارة لا ينشط يسكت. فكوننا نقول إنه وافق الحاكم أو لم يوافقه، هذه مسألة فيها نظر، ما لم يوافقه ظاهر إذا اعترض عليه، لكن إذا سكت، والمعلوم أنه لا ينسب لساكت قول، لهذا نقول إن الذهبي لا يصح أن يقال فيما سكت عنه إنه وافق، يقال سكت عنه. المناوي استعملها قليل، يعني في كلمات، يعني بعض حديث قليلة جدا، لكن بعد ذلك توسعوا فيها ووجد كل ما ذكر حديث لم يتعقبه الذهبي قال وافقه الذهبي. ثم بعد ذلك جاء الأمر إلى أنه قيل صححه الحاكم وافقه الذهبي وهو غلط منهما أو لم يصيبه، هذه مسألة تحتاج إلى دقة من طالب العلم. المقصود منها أن قول وافقه الذهبي فيما لم يعلق عليه هذا ليس بصحيح. والذهبي في مختصره للمستدرك له طريقتان فيما يسكت عنه، تارة لا يكتب شيئا، يعني يقول الحاكم مثلا على شرط البخاري ومسلم، هو يسكت لا يقول على شرط البخاري، يذكر بس المتن ويسكت، وتارة يقول على شرطهم أو يقول على شرط البخاري أو يقول صحيح فقط، يعني إذا قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه، وهذا كله لا يقال عنه أنه وافقه فيه، لأن الموافق تحتاج إلى بحث، وأنه هو اشترط على نفسه الموافقة، الحقيقة أنه لم يشترط على نفسه الموافق. في مسألة التأصيل العلمي في جانب علم الفقه التي ذكرتموها في أحد دروس السؤال، كيفية استخراج المسائل من هل من كتب المطولات أم المختصرة؟ المسألة إذا مرت بك حسب استعدادات طالب العلم، إذا كان طالب العلم يعرف المسألة، يعرف كلام أصحاب المختصرات فيها، يعرف المذهب، فيذهب للخلاف، يذهب إلى كتب المطولة في المذهب، ثم بعد ذلك إذا نظر الكتب المطولة في المذهب والتعليل ينتقل إلى كتب الحديث المطول مثل نيل الأوطار، فتح الباري أو المحلى أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان لم يطلع على المسألة أصلا، فإن تصور المسألة من الكتب المختصرة أيسر وأدعى للفهم من تصورها في الكتب المطولة، لأن يعني الكتب المطولة يشرح المسألة في كلمتين ثلاث، تبقى بقية الصفحات كلها في الاستطرادات والخلافات. وأما الكتب المختصرة تجد أنه يؤصل المسألة ويصور المسألة ثم بعد ذلك يعني يحكم عليها ويترك التفصيل لغيره. هل العمل شرط صحة في الإيمان أم منه ما هو للصحة ومنه ما هو للكمال؟ هذه مسألة كثر فيها البحث في الفترة الأخيرة، ومن خاض فيها منهم من خاض بعلم ومنهم من خاض بغير علم، ويعني المسألة تحتاج إلى بسط إن شاء الله في مرة من المرات نبسطها لكم في أحد الدروس بإذن الله. أبلغ من العمر ما بعد 30 عاما ولم أطلب العلم في الصغر بسبب أصحابي يقولون لي إذا رغبت في العلم وصبرت عليه كثير ولا سبيل لهم كذا، ما العمل في هذا الأمر؟ كثير من العلماء طلبوا العلم في الكبر، منهم من طلب العلم في 30، منهم من طلب العلم في 40، في السن ليس دليلا. الله جل وعلا قال لنبيه في آخر سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. والنبي عليه الصلاة والسلام درى الكتاب ودرى الإيمان بعد 40. هذا طالب العلم لا يأس، لأن العلم عبادة، ليس المقصود أن تصبح شيخا أو أن تصبح معلما، تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك ولكي تقي نفسك التعبد بجهل أو التعامل مع نفسك ومع من حولك ولا بجهل. فإذا طلبت العلم وتعاملت بحق وعلم فإنه يكون ذلك عبادة تؤجر عليها. هل يلزم في صيام النوافل مثل الست من شوال أو أيام البيضة والاثنين والخميس من تبييت النية من الليل، أو أنه يجوز النية من النهار؟ إذا كان ما تنويه أو ما تنوي صيامه نفلا فإنه لا بأس من إحداث النية من النهار في أي وقت قبل الزوال أو بعد الزوال على الصحيح، وأجرك على قدر ما بقي من يومه بشرط أن لا تكون قد طعمت قبل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيته ويقول لهم أعندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذن صائم، رواه مسلم في الصحيح. دل قوله إني إذن صائم على أنه أحدث النية للصيام بعد جوابهم، أنه قال إني إذن صائم، هذا دليل ظاهر في المسألة خلافا لمن ذهب لعدم جواز إحداث النية في النوافل من النهار، لكن الأجر بقدر ما بقي من اليوم. إذا تبين ذلك فصيام الست نفل، فيصدق عليها قاعدة النفل في أنه له أن يحدث النية من النهار من أي وقت من النهار، لكن العلماء قالوا إن أجره في ذلك اليوم بقدر ما بقي، لأنه من النية يصبح صائما، أما ما قبل ذلك فقد أمسك عن الطعام والشراب لا بنية التعبد، فلذلك لا يؤجر عليه، أمسك بالطبع ما وجد أكل، انشغل، نام إلى آخر، لكنه إذا بدأ النية هنا بدأ التعبد فيكون أجره فيما بقى. فيكون إذن اليوم من ست شوال الذي صامه بنية من أثناء النهار صار ناقصا، فلا يكمل حينئذ صيام الدهر له. أما إذا كان الصيام فرض أو واجب من الواجبات، طبعا النهار صيام رمضان لا بد من تبييت النية من الليل كما في حديث حفصة وغيرها، وإذا كان صيام واجب قضاء أو واجب كفارة من الكفارات أو نحو ذلك فإنه أو نذر وما أشبه ذلك فإنه يجب أن يبيت النية من الليل، لأن الواجب لا يصلح فيه تبييت النية، لا يصلح فيه إحداث النية من النهار. متى يكون التقليد مذموما ومتى يكون محمودا؟ التقليد يذم، الأصل في التقليد في طالب العلم أنه مذموم الأصل فيه، لكنه يذم إذا كان يقلد مع إمكانية أن ينظر في المسألة بدليلها. والتقليد هو قبول قول الغير، قبول قول العالم من غير حجة، إذا قبلته بدليله فلست مقلدا، يعني يكون هنا ما قلدت وإنما اتبعت الدليل، أنك سمعت القول بدليله فيكون هنا اتبعت الدليل، لكن إذا قبلت قوله من غير حجة فهنا قد قلت. إذا أمكنك أن تعرف الدليل ولم تعرفه أو لم تحرص عليه في طالب العلم ليس في العوام، في طالب العلم فهذا يذم بقدره لأنه يكون قد قلت. وذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على أن المقلد ليس بعالم. مقلد معناه أنه يعرف قوال المذهب بدون ما يعرف أدلته، يعرف التوحيد الأحكام هذا شرك وهذا كذا وهذا توحيد وهذا، ولكن ما يعرف شو الأدلة، يعرف أن هذه بدعة لكن ما يعرف شو الدليل، هذا التقليد. التقليد يحمد إذا كان ضاق الوقت عليه، يعني ضاق الوقت عليه ما يعرف، يحتاج إلى مسألة. أنا مثلا في الصلاة ما أدري اشتبه علي المسألة، هل أسجد للسهو ولا أسجد، سألت من أثق بعلمه وقال لي لا تسجد. هنا ما أعمل بعدم علم، كوني أرجع إلى من يعلم هذا هنا محمود. أو إذا اشتبهت المسائل وأراد الإنسان أن يبرئ ذمته، والله أنا اشتبهت علي ولا أعرف لكني سأقلد لأنها مشتبهة علي، ما يمكنني أصلا ما عرفت مدخل المسألة ولا أولها ولا آخرها، أو يعني مشتبهة ولها علاقة بدلة ولها علاقة بمصالح ومفاسد، ولا أنا أقلد غيري في هذه المسألة براءة للذمة.